السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا. يعطي المزكي صاحب المال، لا يعطي من زكاته المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفر. يعني الأصول والفروع لا يجوز صرف الزكاة إليه. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليه، نفقتهم واجبة عليه، فلا تصور حاجتهم الأصلية المقتضية لأخذ الزكاة مع وجوب النفقة منه. وإذا أعطاهم من زكاته فإنه بذلك يقي ماله الواجب عليه، فلا تصح ولا تجزي أن تدفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل. والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالدان هما الأم والأب والأصول، وإن علوا الجد والجدة من الجهتين، والولد وولد الولد وإن سفل. نعم، صلى الله عليك. أن يدفعها غيره لهم، يعني لو كان الوالد فقير والولد غني، فهل لغير الولد أن يدفع للوالد؟ نعم، يقول: إذا كان الوالد فقير هل له أن يأخذ الزكاة من غير ولده وإن كان ولده غنيا؟ حاجته تندفع بالنفقة الواجب على ولد، الواجبة على ولده، فليس له أن يأخذ الزكاة. وإن شح بها الولد يا شيخ؟ هم قياس قولهم أن الزكاة لا تدفع إلى امرأة فقيرة تحت غني منفق، مفهومه أنه إذا كان الغني لا ينفق أنها تأخذ الزكاة، وكذلك الوالد إذا كان الولد شحيحا، أو الولد إذا كان الوالد شحيحا، لكن بعد استنفاد ما يمكن استنفاده من وسائل استخراج الحق على الولد أو الوالد أو الزوج، بأن يتقدم هذا المحتاج إلى الجهات المختصة، إلى المحكمة، ويطالب بنفقته على ولده أو على والده أو على زوجها. إذا لم يستطع ذلك وسلك السبل، فله أن يأخذ بمقتضى قولهم إذا كانت المرأة فقيرة تحت رجل شحيح، أو هو مفهوم من قولهم لا تدفع الزكاة إلى امرأة تحت رجل منفق، غني منفق. والذي يجري على الأصول، الذي يجري على الأصول الشرعية أنها لا تأخذ الزكاة، لأنها لها أن تطالب ولها أن تأخذ ولو من غير علمه من الزوج. لكن أنا أشرح كلام أهل العلم، ومقتضى كلامهم في الزوجة أن الولد له ذلك والوالد له ذلك، إذا شح من تجب عليه النفقة بالنفقة. لكن مقتضى الأصول والقواعد الشرعية أنها تؤخذ منه قهرا. وإن خافت الطلاق يا شيخ؟ إذا خافت على نفسها، خشيت على نفسها، سواء كانت من خشيت على نفسها من ضرب أو تهديد أو طلاق أو ما أشبه ذلك، فالشرع فيه فسحة إن شاء الله، تأخذ ولا شيء في ذلك. شلون فقير يأخذ دفع الفقير؟ هو حال فقره ما عنده شيء، وإذا اغتنى لزمته نفقة ولده. واضح؟ نعم. إيه؟ لأن عندنا شيئان، عندنا وجوب النفقة والتوارث، وجوب النفقة والتوارث. فإذا تصور أخوان أحدهما له ولد والثاني ليس له ولد، وأحدهما فقير والآخر غني، يصرف الغني على الفقير زكاته. تصور وأخ له أخ، أحدهما له ولد والثاني لا ولد له، بمعنى أن الثاني ذا محجوب بولد أخيه، والأول غير محجوب، بمعنى أنه يرث. أيهما الذي تصرف له الزكاة، وأيهما الذي تجب له النفقة؟ الذي تجب له النفقة الوارث، والذي تصرف له الزكاة غير الوارث. الذي تصرف له الزكاة من تجب نفقته؟ لا، من لا تجب نفقته غير غير الوارث، الذي لا نفقة له تصرف له الزكاة، والذي يرث تجب النفقة له على أخيه. تجب النفقة ولا تصرف له الزكاة، والثاني تصرف له الزكاة ولا تجب له النفقة. بيان ذلك الذي لا ولد له محجوب عن الإرث لكن ينفق عليه، والذي له ولد يرث لكن لا ينفق عليه. نعم، شو من عنده مزيد إيضاح؟ لأن هذه الأوصاف لها أثر في دفع الزكاة وفي النفقة، في دفع الزكاة وفي النفقة. لو تصورنا أن هذين الأخوين لكل واحد منهما ولد فلا توارث بينهما، لكن احتاج أحدهما والثاني غني، نعم تدفع له الزكاة. ولو تصورنا أن لا ولد لواحد منهما والثاني وحدهما غني والآخر فقير، عليه نفقة، ترجع عليه النفقة. لماذا؟ لأنه وارث، لأنه وارث. وتجوز له الزكاة ولا لا؟ لا تجوز الزكاة ولا للزوج ولا للزوجة. نعم، أولاد البنات معروف أنهم لا يرثون، ومقتضى قولهم ولا للولد وإن سفل أنهم لا يدخلون. لماذا؟ نعم، ها؟ من الولد وإن سفل، ولا للولد يشمل الولد وبنت وإن سفل، ها؟ ما قال ولا لولد الابن، ولا لولد الابن، لأنه قال ولا للولد، وهذا يشمل الذكر والأنثى، وإن سفل فيشمل الذكر والأنثى. ولد البنت إذا احتاج تجب نفقته ولا ما تجب؟ لا تجب نفقته، القاعدة إذا ربطناه بالإرث لا تجب نفقته. ولد البنت هو لا يرث ولد البنت، فبناء عليه لا تلزم النفقة. وإذا لم تلزم نفقته تصرف له الزكاة؟ نعم تصرف له، لكن مقتضى قوله ولا للولد وإن سفل قوله أنه لا يعطى، أنه لا يعطى من الزكاة. وإذا لم يعطى من الزكاة وجبت له النفقة، فالسبب وجوب النفقة، وجوب النفقة. ولا للزوج ولا للزوجة، الولد إذا كان عليه دين غارم يعطى ولا ما يعطى؟ لا يعطى، لا يعطى من الزكاة. ولا للزوج ولا للزوجة. أما كون الزوجة لا تعطي زوجها فلأن هذا المال قد يعود إليها بالنفقة، وكون الزوج لا يعطي زوجته لأن نفقتها عليه واجبة. في حديث زينب امرأة ابن مسعود عندها مال صدقة، فقالت إن زوجها فقير وعندي أيتام في حجري، وفي بعض الروايات أولاد، وفي رواية أولاد لأخ لي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام تعطيها لزوجها. أولا الزوجة لا تجب نفقة الزوج عليها، فهي لا تحمي بذلك مالها. والحديث إن قلنا إن المال الذي أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام زكاة واجبة فهو نص في الموضوع، لكن لا يتعين أن يكون زكاة واجبة، لأنه قد يأخذها منها وينفق عليها منها، فيعود مالها إليها، فيعود مالها إليها. وأهل العلم الذين لا يرون الزكاة للزوج ولا للزوجة يقولون هذا ليست زكاة واجبة، ما جاء في الخبر وصدقة، بدليل أن بعض الروايات تقول ولد لزوجي وولدي، والولد بالاتفاق لا تصرف له الزكاة. نعم، من زكاة والده لا، لا. ولا للزوجة ولا لكافر، وهذا مجمع عليه من زكاة الواجب المفروضة، إلا من باب التأليف المؤلف قلوبهم، إلا من باب التأليف، فإنه يعطى كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض رؤساء القبائل تأليفا لهم، وهذا هو المرجح عند جمهور أهل العلم. وإن قال بعضهم بأن سهم المؤلفة قلوبهم انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أعز الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلسنا بحاجة أن نؤلف الكفار، لكن المرجح أنه إذا وجد ما يقتضي التأليف فالحكم باقٍ. ولا لكافر ولا لمملوك، لأن الزكاة تمليك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والمملوك لا يملك، ونفقته على سيده. لكن هل يعان بها في مكاتبته؟ مقتضى قولهم ولا لمملوك أنه لا يعان، لأنه ما زال مملوكا، إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا. إلا أن يكونوا من العاملين عليها، هؤلاء الذين ذكروا إذا كانوا عاملين. وهل الاستثناء يعود على جميع ما تقدم؟ يعود للوالدين والولد والزوج والزوجة والكافر والمملوك. فإذا عمل الولد على زكاة والده وتولى قبضها منه وصرفها في الأصناف التي يتيسر صرفها فيهم، هل يأخذ أجر العمالة ولا لا؟ الوالد والولد والزوج والزوجة. أولا العامل عليها، العامل عليها، لأن نرى بعض الجهات تتصرف تصرف غير مرضي. إمام مسجد يوكل شباب يجمعون زكوات ويعطيهم منها، رئيس مكتب دعوة مثلا أو غيره أو جمعية خيرية يوكل شباب يقبضون الزكوات ويعطيهم منها، هذا ليس له، هذا ليس له، إنما هو لولي الأمر، هو الذي يعين من يجبي الزكاة ويعطي عليها ويفرض له منها. فلو افترضنا أن ولي الأمر عين من عاملا على الزكاة فذهب إلى والده وأخذ من زكاته، يأخذ منها ولا ما يأخذ؟ يأخذ بصفته عامل لا بصفته ولد. لكن لو قال الأب خذ زكاتي وفرقها على مستحقيها وخذ نصيب العامل منها، نقول لا، هذا لا يدخل. إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا، يعطون أجرة المثل، بحيث لا يجحفون في الأموال التي مردها إلى المستحقين من الفقراء والمساكين ومن عطف عليهم، ولا ينقص حقهم لئلا يضيع بعض جهدهم. نعم. ها، إذا كانوا موظفين، إذا كانوا موظفين لهم أجور من بيت المال، ليسوا بعاملين، هذول موظفين، هذا الأصل، كل إنسان يعين كما ما شاء. ها، ما يلزم نص، هذا هو الأصل، النص على من على المخالف. المصالح، مصالح المسلمين لا تصدر إلا عن ولي أمرهم كلها أو من ينيب ولي الأمر، لأن الأمور بيده كلها. فيعطون بحق ما عملوا، ولا لبني هاشم ولا لمواليهم. الزكاة أو الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لماذا؟ لأنها أوساخ الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة لما رفعها قال لولا أني أخشى أن تكون من الزكاة أو من الصدقة لا أكلتها. ولما أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة قال له النبي عليه الصلاة والسلام كخ كخ. فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد. الزكاة المفروضة هذه متفق عليها، والتطوع مختلف فيه، والصواب أنها لا تصرف إليهم ولا التطوع، لأنها بالفعل أوساخ الناس وتزكية المال وتطهير له. وهم معوضون بالخمس، معوضون عن الزكاة بالخمس، لكن إذا لم يوجد خمس واضطروا إلى الزكاة، كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا انقطع الخمس أو حرموا منه فإنهم يأخذون الزكاة، وإن كان أخذهم من صدقة التطوع المختلف فيه أو لا، هذه إذا اضطروا إلى ذلك. ولا لمواليهم، لأن موالي القوم منهم كما جاء في الحديث، موالي القوم منهم. نعم، منهم. أي كيف؟ أي هو يؤخذ بإقراره فيما يضره لا فيما ينفعه. إذا قال إنهم بني هاشم ما نعطي زكاة، لكن ما نعطيهم الخمس إلا ببينة، لأن شهادته على نفسه مقبولة، نمنعه من الزكاة لأن هذا اعتراف على نفسه، لكن ما نعطيه من الخمس إلا ببينة، نعم، المقصود أنها زكاة، عموم الزكاة. أي وهم ناس، وهم ناس نفس الشيء. ولا لمواليهم، ويختلف العلماء في بني المطلب هل يلحقون ببني هاشم أو لا. المذهب أنهم يلحقون ببني هاشم، وجاء في ذلك الحديث إنا وبنو المطلب وبني إنا وبنو المطلب شيء واحد. أي لكن بني ولا بنو؟ ها، إذا قلنا إنواو بمعنى مع صير وبني. حتى إذا قلنا إنا بمعنى إننا، أدغمت النون في النون معطوف على اسمين. وبني المطلب شيء واحد، لم نختلف في جاهلية ولا إسلام. هذا دليل من يقول أن بني المطلب يلحقون ببني هاشم ولا أخذ من الزكاة. والقول الثاني هو الذي مشى عليه المؤلف، أنهم لا يلحقون ببني هاشم، إنما يأخذون من الزكاة كغيرهم، كبني عبد شمس وبني عبد مناف يأخذون من الزكاة، وقربهم من بني هاشم كقرب بني المطلب، كقرب بني المطلب. فيه اختلاف من حاشية أبو بكر. طيب، ولا لغني. طيب، الزكاة كما جاء في الحديث، حديث لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ، صدقة في أموال تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فالمقابلة بين من تؤخذ منه ومن يعطى من الزكاة وهم الفقراء تقتضي أن الغني لا تدفع له الزكاة. وسيأتي في حد الفقير، وسيأتي الغني وهو الذي يملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب. النصاب كم؟ النصاب 100 درهم أو 20 دينارا، لكن مالك 50 درهم، ربع نصاب، لا تؤخذ منه الزكاة ولا يعطى الزكاة لأنه غني. هذه في وقت من الأوقات، لأن 50 تغنيه. وجاء به حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف، الحديث ضعيف، وقد يكون في الوقت الذي ألف فيه الكتاب أو قبله. 50 تدخله في حيز الغنى بمعنى أنها تكفيه لمدة سنة، لكن الآن قد يجد النصاب، والنصاب لا يكفي ربع حاجته، بل ولا عشر حاجته. إذا قلنا أن 200 درهم النصاب 56 ريالا عربيا من الفضة، والست والخمسين هذه كم قيمة الريال العربي؟ كم؟ كان 12 وكان 10، أظن ارتفع كثيرا، يمكن يزيد 22 و25. اضرب 20 في 56 ألف وكم؟ 100. نعم، اللي عنده 1000 هذا ما يأخذ زكاة؟ هذا طلع من السوق ما رجع منهم بريال واحد، مرة واحدة قد لا تكفيه أسبوع، فتجب عليه الزكاة في النصاب ذا. لكن لا يتصور أنه يحول عليها الحول، وإلا هذا النصاب. فإذا كان عنده نصاب كامل دخل في حيز الأغنياء ليجوب الزكاة عليه، لا سيما إذا حال عليه الحول، وأخذ الزكاة باعتبار أن الحد الصحيح للفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد دون الكفاية. وهذا الذي عنده 1200 أو 1500، الراتب 1500، لما طلع الراتب ذهب إلى السوق وانتهى ورجع ما عنده شيء، لا يتصور أن يحول عليه الحول فيقال يجب عليه زكاة، فهو فقير على جميع المقاييس، لكن والخبر ليس بصحيح. نعم، كل بحسبه وعلى حسب إراده ودخله. فالكفاية على حسب ما موقع الإنسان في المجتمع. هو اللي هو من أوساط الناس، من علية القوم، من صغار العوائل أو ما أشبه ذلك، أو من الناس الذين ليس لهم شأن. المقصود أن هذا يتفاوت، نعم يتفاوت حسب الظروف والأحوال والأزمان والبلدان. يعني تظن الكفاية في مصر والشام والمغرب مثل الكفاية عندنا، فضلا على الهند والشرق لا، تختلف اختلاف كبير، تختلف اختلاف كبير، بدليل أنك تحضر من يخدمك براتب قليل جدا. أيضا الأزمنة لها ظروفها. الآن لو قيل، لو نظرنا في غلاء المهور الذي يفعله بعض الناس، رجل دفع 300,000 على زوجة، نقول مهر غالي ولا رخيص؟ انظر إلى هذا في زمن موسى، سأجره 10 سنين. كم يؤجر الإنسان نفسه 10 سنين في ظروفنا؟ ترضى أن تعمل 10 سنين مليون؟ حد يرضى؟ سيما من اللي عندهم دخل. بعض الناس نعم يرضى، لأنه المقصود أن مثل هذه الأمور تختلف، يعني ما ليس لها ضابط، إلا أن الكفاية معتبرة ولا بد من تصريف الأموال في الحوائج الأصلية، في الحوائج الأصلية. أيضا كون الحوائج أصلية أو فرعية تختلف باختلاف الظروف والأحوال. يعني كنا قبل 30 سنة إذا سئل العالم هل السيارة حاجة أصلية تؤخذ لها زكاة؟ قال لا. المكيف؟ لا. الثلاجة، الغسالة، كلش لا، لأن الإنسان عاش قبل ذلك بدونها. لكن إذا نظرنا إلى ظروفنا الآن، يمكن أحد أن ينام بدون مكيف؟ يمكن؟ ما يمكن. إذن حاجة أصلية. وهكذا، فالمسائل تختلف باختلاف ظروفها وأحوالها. ضعيفي، تعرف من صححه؟ المقصود أنه ضعيف، يعني من تساهل الشيخ رحمه الله. يعني هل الغنى إما أن يكون حقيقيا أو حكما، حقيقي أو حكم، مثل ما نقول الفقيه إما أن يكون بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. يعني رجل مكتسب، رجل موظف، أسرة صغيرة وراتبه 5,000 ينفقها كلها في الشهر، هل نقول إن هذا الآن ما بيده شيء؟ يمكن يفصل في أثناء الشهر ولا يستحق المال. هو ما يستحقه إلا إذا تم الشهر. في أول الشهر نعتبره فقير أو في حكم الغني؟ هو ما عنده شيء في أول الشهر ولا يستحق الأجرة حتى يكمل الشهر. في أثناء الشهر ما يستحق الأجرة إلا بقدرها. هو غني بالقوة القريبة من الحقيقة، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. لذي المرة السوي القني والقوي المكتسب، القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. هذا الذي ليس عنده شيء وينتظر أجرا آخر الشهر، فاحتاج في أثناء الشهر يقترض إذا لم يجد من يقرض. على كل حال، هو في حكم الغني، هو حكم من غني، عنده ما يكفي، وإن كان لا يستحقه لكن عنده ما يكفي. ولا كل الناس يبي يأخذون من الزكاة إلى يوم 24 23. صحيح، ها، دي مرة قوة. هو ما يستحق إذا كان يستطيع العمل، يلزم أن يعمل، يلزمه أن يعمل، ها. إذا ما وجد عمل هناك، إذا بذل السبب، إذا ما يكفيه مسألة ثانية، يأخذ ما يكفيه. ولا يعطى إلا في 8 أصناف المنصوص عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، منصوص عليها في القرآن. ما ترك الله جل وعلا قسمتها لأحد ولا لنبي عليه الصلاة والسلام. الفقير معروف، هو الذي لا يجد، والمسكين هو الذي يجد دون الكفاية، وهو أحسن حالا من الفقير عند الجمهور، ويرى الحنفية أنه أسوأ حالا من الفقير. والغارم سواء كان لحظ نفسه أو لحظ غيره، والعامل هو الذي يعمل بجهده وبجسده لأخذها من أربابها من الأغنياء وصرفها في الفقراء شريطة أن يكون أن يوليه من يملك التولية والمؤلف قلوب. وعرفنا الخلاف فيهم فيما تقدم من العلم من يقول أنه لا تأليف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، والجمهور على أن نصيبهم باقي في سبيل الله، عامة أهل العلم على أنه جهاد في سبيل الله ولا يصرف من الزكاة لغير المجاهد، وإن جاء تسمية الحج في سبيل الله. وسبيل الله في كثير من النصوص أوسع من الجهاد، كل ما فيه مصلحة عامة في سبيل الله. ولذا يفتي بعض أهل العلم بمقتضى هذا العموم، فقال يؤخذ للدعوة من الزكاة، يؤخذ لحفظ القرآن من الزكاة، يؤخذ لأي مرفق عام من الزكاة لأنه في سبيل الله. لكن عامة أهل العلم على أن المراد في سبيل الله الجهاد فقط. وابن السبيل هو الذي هو المسافر البعيد عن أهله وولد ووطنه وماله، انقطعت به السبيل فإنه يأخذ بقدر ما يوصله إلى بلده. والآن يكاد أن يكون انقطع هذا الوصف، فالغني في بلده غني في كل مكان، بطاقاتها الصراف تسحب لك في أي مكان كنت، فلا يكاد أن يكون موجودا. إذا احتاج إلى ما يوصله إلى بلده، افترض أن أدخل بطاقة الصراف فإذا مدتها قد انتهت، وبحث عن من يقرضه ليحول عليه إذا وصل ما وجد. هذا ما مثل ما يذكرون، ولو كان غنيا في بلده يأخذ من الزكاة إذا لم يجد من يقرضه. نعم إيه؟ لا لا، هؤلاء يتقاضون أموال من بيتنا، هذول موظفين ما هم عاملين. لا، هؤلاء موظفون، الذي يتقاضى على شيء ما يأخذ غيره. لا، موظفون وانتدبون انتداب، وين بيأخذ بعد؟ إذا أوقفت الصرف عليهم من بيت المال تصرف لهم من الزكاة، لأنهم يدخلون في العمالة. إيه؟ نعم، طالب العلم إذا كان فقيرا أو محتاجا يأخذ بوصف الفقر والحاجة لا بوصف طلب العلم. هل من الحاجة لطالب العلم حاجته، هل من حاجته الأصلية الكتب؟ شيخ الإسلام يقول نعم، شيخ الإسلام يقول نعم. والله أنت يسرت الأمور وأنا لا أجزم بقول شيخ الإسلام، أجرة مثل بقدر جهده. ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل، إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل، لأنه ما في عامل، وليس له أن يكلف ولده ليوزعها ثم يقول هذا عامل، لأن أجرة إيصال الأموال إلى مستحقيها إذا أخرجها بنفسه وأجرة الكيل والوزن وما أشبه ذلك عليه، على صاحب المال، فيسقط العامل. وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه، يعني يعطيها للفقراء، يعطيها للمساكين كل زكاته، أو يعطيها للمجاهدين، أو يعطيها لأي صنف من الأصناف الثمانية تجزي في قول الأكثر. ويرى الشافعي أنه لا بد من صرفها في الثمانية، توزع عليهم إذا كان فيها سعة. وبعضهم يرى أنها لا بد أن تصرف لجمع من كل صنف من هذه الثمانية، ما تعطى ثمانية أصناف على شخص شخص شخص، لأنها صيقت في الأصناف الثمانية بالجمع. إنما الصدقات للفقراء تعطي فقير واحد، للمساكين تعطي مسكين واحد، والجمهور على أنه يعطى ولو واحد إذا لم تخرجه إلى حد الغناء، كما قال وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغناء. مسائل الخلاف. أيوة. هذه المسألة. ثمانية. نعم، ما يخالف. نعم. لا، هذا بيجي بشير. معروف المذهب أنها تحسب من الزكاة، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. نقسم. خلينا نشوف شو الخلاف هنا. قال رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة. المسألة التاسعة والعشرون. قال الخرقي: وإن أعطاها كلها في صنف واحد، في صنف منها أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى، وهو المنصوص عن أحمد. ووجهه أنه مذهب عمر وعلي وحذيفة ومعاذ وابن عباس، وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة ومالك. وقال أبو بكر لا يدفع إلا في الثمانية. وبه قال الشافعي ووجهه أنه لما لم يجوز الاقتصار في خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك في الزكاة. على كل حال قول الجمهور أنها تصرف إلى صنف واحد أو إلى شخص واحد ما لم تخرجه إلى حيز الغنى. والقول الثاني أن توزع على أصناف الثمانية الموجود منهم، الموجود من أصناف الثمانية توزع، وبعضهم يزيد على ذلك أن تصرف إلى الأصناف الثمانية على أن يكون كل صنف فيه جمع، وقل الجمع ثلاثة، تعطي ثلاثة من الفقراء ليصح أنك طبقت إنما الصدقات للفقراء، لكن أعطيت فقير واحد ومسكين واحد ومؤلف واحد وعامل واحد وكذا واحد، ما صح أنك أعطيت هؤلاء الذين نص عليهم. ما قال إنما الصدقات للفقير والمسكين، ها؟ يعطون واحد ما فيه إشكال. على كل حال هذا قول خلاف ما عليه عامة أهل العلم، والصواب أنها تعطى، والسياق ليس سياق حصر لا يجوز أن يتعدى. ولا تخرج الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة. حديث بعث معاذ إلى اليمن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أغنيائهم أغنياء إيش؟ البلد. أن نقول أن المراد أغنياء اليمن فترد في فقراء اليمن، لأن النص يحتمل في فقرائهم يعني فقراء أغنياء المكان الذي فيه الزكاة فترد في فقراء المكان. ولما بعث معاذا إلى اليمن في فقرائهم يعود إلى اليمن المبعوث إليه وفقراء اليمن المبعوث إليهم، فلا مانع أن تعطى زكاة هذا الإقليم الكبير لفقراء هذا الإقليم الكبير ولو زاد على مسافة قصر. لكن هذا ما فهمه أحد، إنما تؤخذ الزكاة من أغنياء هذا المكان الذي فيه الأغنياء وتعطى في فقراء هذا المكان الذي أخذت من أغنيائه، لأن أنظار هؤلاء الفقراء تشوفت إلى هذه الأموال، بينما من غاب عنها لا يتشوف إليها. ومنهم من يقول لا مانع من نقل الزكاة من إقليم إلى إقليم ولو بعد، لأن المراد أغنيائهم وفقرائهم المسلمون، من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين. جاء حديث ضعيف أن زكاة مخلاف لا تنقل إلى مخلاف ما أشبه ذلك، هذا ضعيف جدا. نعم أن أهل البقعة التي فيها الزكاة أولى الناس بها وهم أحوج الناس إليها وأنظارهم تتشوف إليها فهم أولى من غيرهم، لكن إذا وجد مبرر الجهاد في جهة بعيدة عن هذا المكان والمجاهدون انقطعوا تصرف لهم الزكاة وإن بعدوا. طيب يوجد فقير قريب جدا من من من المزكي، والصدقة على القريب صدقة وصلة. المقصود أنه إذا وجد مبرر، فقد قال جمع من أهل العلم أنه لا مانع من نقلها، وجيء للنبي عليه الصلاة والسلام بصدقات من الجهات من اليمن ومن البحرين ومن من جهات متعددة. المقصود أن نقلها إذا وجد في مكانها من يأخذها فهو خلاف الأولى، وإذا لم يوجد وقد جاء في بعض النصوص ما يشير إلى أن النقل إنما كان لعدم حاجة أهل البلد وأهل الجهة، وإذا لم يوجد محتاج في تلك الجهة فهذا محل اتفاق. نعم. والله السكن حاجة أصلية، السكن حاجة أصلية، لكن ينظر في مقدار هذه الحاجة، ينظر في مقدار هذه الحاجة. لو أن شخصا من أقاربه رجل محتاج لا تلزمه نفقته، وقال بدلا من أن أدفع له 30,000 سنوي أدفع 100-150,000 وارتاح، ويرتاح بقدر حاجته، لأن بعض الناس يتوسع يشري بيت أكثر من حاجته أضعاف ثم يأخذ من الزكوات باعتباره غارما لحاجة أصلية نقول لا. وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها ماشية بماشية، إذا باع ماشية قبل الحول بمثلها بمثلها، غنم بغنم، إبل بإبل، بقر ببقر، زكاها إذا تم الحول من وقت ملكه الأول. طيب باع إبل بغنم أو غنم ببقر، نعم اختلف الجنس، فيستأنف الحول من جديد، يستأنف الحول من جديد. لو باع عروض التجارة بدراهم أو صرف ذهب بفضة يبني على ما مضى، لأن عروض التجارة حكمها حكم أثمانها. أما بالنسبة للماشية فهي أجناس وأنصباؤها مختلفة وما يجب فيها مختلف، ولذا قال وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم الحول من وقت ملكه الأول، إذا كانت بمثلها. وكذلك إذا باع 200 درهم ب20 دينارا، النصاب في الفضة 100 درهم والنصاب من الذهب 20 درهما 20 دينارا، إذا باع 200 درهم ب20 دينارا أو 20 دينارا ب100 لم تبطل الزكاة بانتقالها، لأن الذهب والفضة جنس واحد كله نقد، وفي حكمها عروض التجارة، في حكمها عروض التجارة. ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فهذا لا يخلو، إما أن يكون بيعه لها لحاجته إلى البيع، إما لقيمتها أو لأنه عجز عن رعايتها أو عجز أو مل منها يعني رغب عنها، بيع طبيعي لا مؤثر له أو لا أثر له في الزكاة في نفسه فإنه ينقطع الحول. لكن إن باعها قبل حلول الحول بدراهم فرارا من الزكاة لم تبطل عنه بانتقالها، لماذا؟ لأنه يعاقب بنقيض قصده إذا كان بيعه لها فرارا من الزكاة، والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول، والزكاة تجب في الذمة. يعني هل المال لا علاقة له بالزكاة؟ هو سبب وجوب الزكاة، لكن هل وجوب الزكاة في عين المال أو بالذمة ولا تعلق في المال أو لا تعلق لها في المال أصلا؟ إذا قلنا تجب في الذمة ولا علاقة لها في المال، وإن تلف المال فرط أو لم يفرط لأن استقرت في ذمته، وإذا قلنا تجب في عين المال فهي تتبعه، إذا تلف ما في عليه زكاة لا سيما إذا لم يفرط. قال والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرط أو لم يفرط، لأنها تجب استقرت في الذمة كسائر الديون، كسائر الديون. طب مات وعليه زكاة أو عليه زكوات، يعرف أولاده أنه من 20 سنة ما يزكي، يجب عليهم إخراج الزكاة؟ يعني أليس من الحقوق الواجبة في التركة قبل الإرث الديون، ومنها حقوق الله جل وعلا، والزكاة حق لله جل وعلا. لو كان على أبوهم دين يقضونه ولا ما يقضونه؟ يقضونه، حق الله أولى بالقضاء. لكن هؤلاء ما علموا أن أباهم أو ما علموا أن الزكاة تجب عليهم بعد وفاة أبيهم، ثم بعد ذلك وزعت الأموال وتصرفوا فيها، قيل أبوكم على زكاة 10 سنين، يعني بعد أن قسمت الأموال واستقرت في حساباتهم وتصرفوا فيها وبعضهم صرف جميع ماله، تجب عليهم ولا ما تجب؟ لو بعد وفاته ب10 سنين وتفرق أمواله جاء دائن ماذا يصنعون؟ يضمنون ولا ما يضمنون؟ يرجع على الورثة. ها؟ يرجع على الورثة. يرجع فيها على الورثة، لأن الحقوق نعم لا تسقط بالتقادم، وأيضا الحقوق مقدمة على الإرث. إيه؟ وانتقل المال منه إلى غيره بوفاته، انتقل المال. يعني من أهل العلم من يقول أن ذمته تتحمل تفريطه، والورثة ليس عليهم شيء لأن المال انتقل من ذمة إلى ذمة. نعم. يقول بخلاف الدين فإنه حق آدمي. يعني إذا نظرنا إلى أن الحقوق حقوق الرب مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، قلنا أن دين الآدمي أوكد. والنص فالله أحق بالقضاء، هذا يدل على إيش؟ على تأكيد حق الله جل وعلا. لكن العمل الذي عليه أهل العلم أن حقوق العباد وما يتعلق بها من الديوان الذي لا يغفر، بخلاف حقوق الله جل وعلا. لكن الزكاة شأنها عظيم، أعظم من حقوق العباد، كما لو أخذت منه قهرا. نعم نعم. ومن رهن ماشية فحال عليه الحول أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن. اشترى بيت بمئة ألف وعنده عشر من الإبل، لا خلى مليون، ونقول عنده مئة من الإبل قيمة كل واحدة نعم 10,000 بقدر الدين. يعني إن أخذنا الزكاة منها تضرر المرتهن، تضرر المنتهي، وإن لم نأخذ الزكاة منها تضرر الفقراء. أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن، يعني ولو تضرر المرتهن تؤخذ منها الزكاة ولو تضرر المرتهن. لكن إن كان له مال غيرها، مال يؤدي من غيرها، يجب عليه أن يؤدي من غيرها لئلا يتضرر المرتهن، ويعود الباقي إذا أخذنا منها يبقى رهن. نعم. لم يزكي، لا دين كل 10 سنوات ما يمكن تأتي على جميعه، يقدرونها يعرفون الأموال فيأخذون ما وجب في السنة الأولى بقدر ما عنده في السنة الأولى. على كل حال يجتهدون ويحرصون على إبراء ذمة أبيهم. ما قلنا تصرف إلى واحد ما يعطي زكاته كلها لشخص يكون من الأغنياء، والغنى كل على حسب اصطلاحه، يعني ما يعطي 50 درهم، ما يعطي 50 درهم. والذي يقول حد الغنى ملك النصاب يقول ما يعطيه 200 درهم بحيث يجب عليه زكاة ويأخذ زكاة، والذي يقول الكفاية ما يعطيه أكثر من الكفاية. كفاية سنة أحسن الله. كفاية سنة نعم، لا سنة سنة. نعم. سيأتي الخلاف في زكاة الدين، الخلاف في زكاة الدين. والمعروف أن المذهب لا ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، لكن أنت افترض أن ما عنده أموال حاضرة في الوقت الحاضر يأخذ منها ولا وش يسوي؟ يزكي منها؟ أيوة. على كل حال يأتي الكلام في الدين إن شاء الله. معطاء؟ لا لا، يوزعها ما دام كلهم محتاجون فتوزيعها أولى، ليخفف عن هذا ويخفف عن هذا ويخفف عن هذا، والمستقبل يمكن يجدون من يعطيهم. نعم. نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، والمساجد لم تبنى لهذا، والذي يسأل عن الضالة وهي له في الأصل من ملكه يمنع، فكيف لا يمنع من يسأل مال غيره؟ يحتج بها على المنع، لكن يبقى أن الإنسان أن المنع يكون بأسلوب ليس فيه نهر، إن كان بإشارة أو نحوها، أو يوجه إلى مكان، يعني هو إذا كان برا خارج ما فيه إشكال، لكن إذا كان عند الإمام يقال له إشاره إلى الباب أو شيء من هذا. وأيضا هؤلاء الذين يسألون يقومون بمجرد السلام ويشوشون على الناس ويقطعون عليهم أذكارهم، لكن يبقى أن النصوص كلها تستعمل. أنا ما قلت أن الذي ينشد الضال ينشد ماله والسائل ينشد مال غيره فهو أولى بالمنع، لكن يبقى المعارضة مسائل بلا تنهر بدون نهر، الإنكار عليه بدون نهر. ها؟ على كل حال أمر ولي الأمر مقدم ومقدر ما فيه إشكال، لكن يبقى أن قوله من مسائل فلا تنهر أيضا الأمر الشارع. نعم إيه، لكن هذه ما حاجة أصلية، حاجة أصلية ومصلحة الفقير فيها ظاهرة. طيب ماذا يصنع؟ وش يسوي بالمكيف؟ يستأجر؟ يعطى أجرة سنة لمكيف والغسالة وثلاجة؟ ما يمكن. أحشك والله حاجة أصلية وقعد كل يوم ببيت، لكن بقدره شعطنا اسم اليوم فقير يأخذ من الزكاة يجري بيصمها بصحيح يلقى بمئة ألف، ما يجوز هذا، ما يجوز. يعطى بقدره، يأخذ شقها وأقل من شقها. على كل حال الحاجة الأصلية تأخذ من الزكاة، والله أعلم، صلى الله على محمد.